بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فهذا المجلس الثالث عشر من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للامام ابن النقيب رحمه الله. وفي الدرس اللي فات كنا تكلمنا عن المسائل المتعلقة بالماء النجس وكيف يطهر هذا الماء، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بذلك. فقلنا أن الماء النجس إذا كان كثيرا ولاقى نجاسة فإنه لا يتنجس إلا بالتغير، فإن لاقى نجاسة وتغير صار نجسا. ويمكن تطهير هذا النجس إما بأن يطهر بنفسه، كأن مثلا بطول المخ نجد أن التغير قد زال فنحكم بطهورية الماء لأن علة التنجيس قد زالت، وإما للأمر الثاني أن يطهر هذا النجس الكثير بالمكاثرة، نوضع ونضم إليه ماء آخر حتى يزول هذا التغيير، فحينئذ نحكم له بالطهورية يعني العلة أيضا قد زال، أو بالأخذ منه يؤخذ من هذا الماء المتنجس وبشرط أن يتبقى منه قلتان فأصلح، فإذا زال التغيير حكمنا له بالطهورية. أما هذا بالنسبة للماء الكثير. أما بالنسبة للماء القليل، فالماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ويمكن أن يطهر هذا الماء القليل إذا لاقى نجاسة إما بالمكاثرة يعني يضاف إليه ماء آخر حتى يبلغ قلتين ويزول التغيير، ففي هذه الحالة نحكم بطهارة هذا الماء، نحكم بطهارة هذا الماء بشرط طبعا أن يزول هذا التغيير. فهذا المصنف يقول فإن كثر القليل النجس فبلغ قلتين ولا تغير به طهورا. لكن لو جئنا مثلا وطرحنا شيئا فيه أو نحو ذلك فإنه يطهر بحال إلا بما ذكر. قال رحمه الله ويندب، قال والمراد بالتغير بالطاهر أو النجس إما اللون أو الطعم أو الرائحة، يعني التغير الذي يحصل بإضافة الطاهر أو بإضافة النجاسة، وجود النجاسة يكون بتغير اللون أو الطعم أو الرائحة. قال ويندب تغطية الإناء، يندب تغطية الإناء يعني يستحب تغطية الإناء ويسن ذلك حتى ولو بعود، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وأوكوا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، يعني لا تترك إناء فيه ماء أو نحو ذلك إلا وتغطي هذا النهار من السنة. ومثل الإناء في ذلك البئر الذي فيه ماء، فإن أن في ذلك والحكمة في ذلك، الحكمة في ذلك أو من ذلك حتى يعني يصون الإنسان هذا الماء فلا يقع فيه شيء من الطاهرات أو يقع طبعا فيغيره، وبالتالي تسلب طهورية هذا الماء، أو يقع فيه شيء من النجاسات فينجسه فتسلب كذلك طهورية هذا الماء. فاحترازا عن سقوط الطاهر أو سقوط النجس أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث النبي صلى الله عليه وسلم على تغطية الأواني، زي ما قلنا مثل الأواني البئر الذي فيه. ولهذا قال ويندب تغطية الإناء. ثم شرع رحمه الله في الكلام عن المسائل المتعلقة بالاجتهاد، باعتبار أن الإنسان قد يعرض له اشتباه بين الطهور وبين غيره من الطاهرات أو النجاسات، فيحتاج في هذه الحالة إلى الاجتهاد. فنتكلم رحمه الله تعالى عن الأحكام المتعلقة بالاجتهاد باعتبار أن هذا قد يعرض للمكلف، قد يعرض للمكلف يعني قد يحتاج إلى معرفة أحكام الاجتهاد، باعتبار مثلا أن هناك ماء نجس اشتبه بماء طاهر أو بماء طهور، كيف يعني يتصرف المكلف في هذه الحالة؟ يحتاج في هذه الحالة إلى اجتهاد. فيقول: فإن وقع في أحد الإناءين نجس واشتبه بغيره توضأ بأحدهما باجتهاد وظهور علامة، سواء قدر على طاهر بيقين أم لا. فإن تخير أو قال فإن تحير أراقهما وتيمم بلا إعادة. قال: والأعمى يجتهد فإن تحير صلب بصيرا، ولو اجتمع طهور بماء ورد توضأ بكل مرة أو ببول أراقهما وتيمم. فهذا كلام المصنف رحمه الله في أحكام الاجتهاد. طيب، الاجتهاد الذي يعني يحصل من المكلف في حال الاشتباه، ما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد هو بذل المجهود في تحصيل المقصود، بذل المجهود في تحصيل المقصود، يبذل مجهودا من أجل أن يحصل مقصودا ما، هذا هو الاجتهاد على وجه العموم. ويرادف الاجتهاد التحري، لما نقول يجتهد زي ما نقول يتحرى أو يتوخى، كلها معان واحد. فإذا اشتبه عليه ماءان في هذه الحالة يجتهد أو يتحرى أو يتوخى، الكل بمعنى واحد. إذا الاجتهاد هو بذل المجهود في تحصيل المقصود. وصورة ذلك مثلا أو مثال ذلك أن يشتبه عليه ماءان، أحدهما طهور والآخر نجس، كيف يتصرف؟ لا يدري أيهما الطهور وأيهما النجس. أو اشتبه عليه ثوبان وعايز يصلي ويستر عورته من أجل الصلاة، ثوب متنجس وثوب آخر طاهر، وهنا أيضا سيلجأ إلى الاجتهاد، سيلجأ إلى التحري، سيلجأ إلى التوخي. أو اشتبه عليه مكانان، مكان طاهر ومكان آخر به نجاسة، ومش عارف أنهي واحد فيهم طاهر وأنهي هو يعني متنجس، سيلجأ في هذه الحالة إلى الاجتهاد. فإذا عرفنا ما هو الاجتهاد اللي بيتكلم عنه المصنف رحمه الله. طيب، الاجتهاد له أحوال، قد يكون مشروعا وقد يكون غير مشروع. إذن الاجتهاد له حالتان، الحالة الأولى أن يكون الاجتهاد هذا مشروعا، الحالة الثانية أن يكون غير مشروع. طيب، متى يكون الاجتهاد مشروعا ومتى يكون غير مشروع؟ يكون الاجتهاد مشروعا إذا كان لكل من المشتبه فيه أصل في التطهير، إذا كان للمشتبه فيه أصل في التطهير، يعني يمكن أن يتطهر به في بعض الأحوال. فإذا كان للمتطهر به أصل في التطهير كان الاجتهاد في هذه الحالة مشروعا. مشروع يعني يشرع في الاجتهاد، لكن احيانا يكون على سبيل الوجوب واحيانا يكون على سبيل الجواز، لكن يكون مشروعا في حال اذا كان المشتبه فيه اصل في التطهير. ايه معنى هذا الكلام وايه معنى هذا الشرع؟ معناه اذا كان عنده اناءان، الاناء الاول فيه ماء طهور والإناء الثاني فيه ماء مثلا طاهر، فيه ماء طاهر. طيب، فهنا الماء الطهور له أصل في التطهير، يعني ممكن أن يتطهر به. الماء الطاهر أيضا يمكن أن يتطهر به لكن بشروط. إيه هي الشروط دي؟ زي ما قلنا قبل كده انه ممكن يضاف يكاثر هذا الماء الطاهر بحيث يصل الى قلتين، وفي هذه الحاله ويزول التغير، ففي هذه الحاله يمكن التطهر به. اذن الطهور بذاته له اصل للتطهير، الطاهر كذلك فيه اصل للتطهير لكن بشروط زي ما احنا عارفين. فاذا كان المشتبه به هنا عندي الاشتباه في ماء طهور وطاهر. إذا كان المشتبه فيه له أصل في التطهير في هذا الحال يكون الاجتهاد مشروعا. طيب متى يكون الاجتهاد غير مشروع؟ إذا لم يتوفر هذا الشرط. يعني إذا لم يتوفر هذا الشرط، يعني إذا لم يكن لكل من المشتبه فيه أصل في التطهير، إذا لم يكن لكل من المشتبه فيه أصل في التطهير هنا لا يشرع الاجتهاد. طيب ما مثاله؟ مثاله أن يشتبه عليه ماء طهور وبول. طيب الماء الطهور هذا له أصل في التطهير ولا لا أصل في التطهير؟ طيب البول هل له أصل في التطهير؟ الجواب لا، البول لا ليس له أصل في التطهير، لا يمكن الطهر به بحال، لا بالمكاثرة ولا بالتغير بنفسه ولا بالأخذ منه. فالبول ليس فيه أصل أو ليس له أصل في التطهير أصل، لأن حكاية في إيه؟ فلا اجتهاد في هذه الحالة. طب هنعمل إيه؟ هنعرف بعد كده إن شاء الله من خلال ما سيذكره المصنف. طيب مثال آخر، اشتبه عليه ماء طهور وماء ورد، ما ورد يعني. طيب الماء الطهور هذا له أصل في التطهير، طيب ماء الورد هل له أصل في التطهير؟ الجواب لا، طبعا زي ماء الورد اللبن والشرب والشاي نحو ذلك من هذه المائعات الطاهرة، هل يمكن أن يتطهر بشيء من هذه المائعات؟ الجواب لا طبعا. فهنا عندي شيء من المشتبه فيه ليس له أصل في التطهير، فهنا لا اجتهاد، فهنا لا اجتهاد. فإذا الاجتهاد قد يكون مشروعا وقد يكون غير مشروع. متى يكون مشروعا؟ إذا كان المشتبه فيه له أصل في التطهير، فعند الماء الطهور طبعا له أصل في التطهير، والماء المتغير بالطاهرات أو الماء المتنجس أيضا له أصل في التطهير. فإذا في كل هذه الأحوال يشرع الاجتهاد. أما إذا لم يكن أحد المشتبه فيه ليس له أصل في التطهير، زي مثلا ماء طهور وبول، ماء طهور ولبن، ماء طهور وماء ورد إلى آخره، وهنا لا يشرع الاجتهاد في هذه الحالة كما سنبين. طيب المصنف بيقول فإن وقع في أحد الإناءين نجس واشتبه بغيره، دي الحالة الأولى من حالات الاجتهاد. طبعا هنا بيتكلم أو بدأ الكلام عن الاجتهاد المشروع، بدأ بالكلام عن الاجتهاد المشروع اللي هو أن يكون لكل من المشتبه أو مشتبه فيه أصل في التطهير. فقال فإن وقع في أحد إناءين نجس واشتبه بغيره، يبقى عنده إناءان الآن، طبعا ده من شروط برضو الاجتهاد إن هو يكون في إيه؟ تعدد المشتبه فيه. فإذا تعدد المشتبه فيه ففي هذه الحالة يشرع له الاجتهاد. فهنا عنده إناءان، وقع في أحد الإناءين نجس واشتبه هذا الإناء بغيره، اشتبه هذا الإناء بغيره، ما الذي يفعله في هذه الحالة؟ قال توضأ بأحدهم باجتهاد وظهور علامة. لو وقع في أحد الإناءين نجس واشتبه الحال على من أراد التطهير بأحدهما فلم يدري ما هو الطهور وما هو النجس، ففي هذه الحالة قال يتوضأ. والمراد بالتوضأ هنا يعني التطهر، يعني يتطهر بأحدهما من خلال الاجتهاد، من خلال الاجتهاد. طيب هيجتهد ازاي؟ قال وظهور علامة. الواو هنا في قوله وظهور علامة يعني مع ظهور علامة، فالذي يجعله يجتهد هو وجود علامة من العلامات، زي مثلا مثلا وجد رشاشا حول الإناء، مثلا أو وجد مثلا قرب الإناءين كلب فهنا سيستهلك في هذا الحد. فإحنا بنقول دلوقتي نعيد المسألة باختصار، بنقول وقع في أحد الإناءين نجس واشتبه بغيره، يعني هنا عندي ماء أحد الإناءين فيه ماء متنجس والآخر فيه ماء طهور، يعني هنا يشرع عليه الاجتهاد ولا لا؟ حسأل نفسي بقول هل هذان الإناءان أو ما في هذين الإناءين في لهما أصل في التطهير؟ الجواب نعم، إذا يشرع عليه الاجتهاد. طيب فبنقول هنا إذا شرع عليه الاجتهاد ففي هذه الحالة قد يكون هذا الاجتهاد واجبا وقد يكون جائزا. متى يكون الاجتهاد واجبا ومتى يكون جائزا؟ يكون الاجتهاد واجبا اذا قضى اذا لم يقدر على تحصيل طاهر بيقين، يعني ما يكونش عنده اناء طاهر بيقين، لان لو عنده اناء طاهر يعني ثالث، يعني هو دلوقتي عنده اشتباه في اناءين، واحد فيه ماء طهور والاخر فيه ماء متنجس بس مش عارف يميز بينهم، تمام؟ فقلنا في هذه الحاله هيبتهج، لان لكل ما في الاناءين فيه اصل للتطهير فيبتهج في هذه الحاله. فهنا هيبتهج على سبيل الوجوب ولا على سبيل الجواز؟ بتقول قد يكون هذا على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الجواز. طيب متى يكون على سبيل الوجوب؟ يكون الاجتهاد في هذه الحالة على سبيل الوجوب بشروط. الشرط الأول ألا يكون عنده ماء طاهر، يعني طهور يعني بيقين. لو عنده إناء ثالث فيه ماء طهور، طيب لماذا سنوجب عليه الاجتهاد؟ ما هيروح يستعمل الطهور مباشرة، لا يجب عليه الاجتهاد ما دام إن هو عنده إناء آخر أو ماء آخر طهور، فهنا لا يجب عليه الاجتهاد في هذه الحالة. الشرط الثاني حتى يجب عليه الاجتهاد أن يضيق الوقت، بحيث لا يسع ولا يكفي إلا للاجتهاد والصلاة، لو توفر هذان الشرطان ففي هذه الحالة نقول الاجتهاد فرض عليه، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت لم تستطيع أن تصلي هذه الصلاة في وقتها إلا بهذا الاجتهاد، لأنك ما عندكش حل ثاني، ما عندكش ماء طهور آخر تلجأ إليه وتطهر به، ما عندك إلا ماء طهور وماء متنجس واشتبه عليه، ولا يمكن تحصيل الماء من أجل الصلاة إلا بهذا الاجتهاد، خصوصا وأن الوقت قد تضيق عليك، وإن لم تفعل ذلك خرج الوقت دون أن تصلي، أو تصلي بغير طهارة، فكيف تصلي بغير طهارة وأنت تقدر قادر على تحصيل الماء؟ فإذا بنقول اشتبه عليه ماءان، ولكل من الماءين أصل في التطهير، كأن يكون ماء طهور وماء متنجس أو ماء طهور وماء طاهر، فهنا بنقول يشرع لك الاجتهاد، وهذا الاجتهاد قد يكون واجبا وهذا بالشرطين. الشرط الأول ألا يقدر على طهور، ما عندوش ماء طهور تاني، ما عندوش إناء فيه ماء طهور، لأنه لو كان عنده ماء طهور سيبدي إليه مباشرة ونطهر به، فلماذا نوجب عليه في هذه الحالة الاجتهاد؟ لا نوجب عليه الاجتهاد في هذه الحالة. الشرط الثاني أن يكون الوقت قد تضيق عليه وتبقى ضيق بالنسبة له، ولا مفر إلا بتحصيل أحد المائين من أجل الصلاة. هنا أيضا يتعين عليك الاجتهاد في هذه الحالة. طيب ده بالنسبة للحالة الأولى اللي هو يكون الاجتهاد فيها واجبا. طيب متى يكون جائزا؟ يكون الاجتهاد جائزا في حال إذا كان عندهما طهور بيقين، فزي ما قلنا لو كان عندهما طهور فهنا لا يشرع له الاجتهاد، فهنا لا يجب عليه الاجتهاد، لكن يجوز، ممكن يعني يتخير أو أقصد يتحرى ويجتهد في هذا في أحد هذين المعين، وبعدين يأتي ويتطهر بما أدى إليه الاجتهاد. طيب لو ما كانش عنده ماء طاهر بيقين فهنا يجب عليه الاجتهاد. الشرط الثاني من شروط جواز الاجتهاد وهو تعدد المجتمع فيه، أما إذا لم يتعدد فلا يجوز الاجتهاد في هذه الحالة، فلا يجوز الاجتهاد في هذه الحالة. وكذلك من هذه الشروط لجواز الاجتهاد إذا لم يأخذ ضيق الوقت، إذا لم يأخذ ضيق الوقت هنا لا يجب عليه الاجتهاد في هذه الحالة. طيب إذا عرفنا متى يكون الاجتهاد مشروعا ومتى لا يكون مشروعا، وعرفنا أن الاجتهاد قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، والمصنف يقول فإن وقع في أحد الإناءين نجس واشتبه بغيره، إذا هنا عندي إناءان أحدهما فيه نجس والآخر فيه طهور، قال توضأ بأحدهما باجتهاد وظهور علامة، يعني يجتهد في هذه الحالة ويتطهر بأحدهما من خلال العلامات، إن الذي سيجعل هذا الإنسان يجتهد هو وجود العلامة، فهذه آلة الاجتهاد في هذه الحالة. وجود علامة زي ايه؟ يعني علامة تعين على التمييز بين احد المائين، ومن هذه العلامات كما اشرنا قبل ذلك ان يجد اضطرابا في احد الإناءين مع قرب كلب مثلا، يبقى حاليا مثلا واحد من الإناءين فيه اضطراب يتحرك، ويجد مثلا بالقرب منه كلب، فدي علامة على ان هذا الكلب قد ولغ في هذا الإناء، فبالتالي يكون الإناء الآخر هو الطهور وهذا هو الإناء المتنجس. ومن هذه العلامات كذلك أن يجد رشاشا مثلا رشاش بور حول أحد الإناءين، إذا الإناء الذي حوله رشاش من البول هذا علامة على أنه تنجس، فيكون الإناء الآخر هو الماء الطهور. فإذا من خلال هذه العلامة سيستطيع أن يميز ويستطيع أن يجتهد ويعرف الإناء الذي فيه ماء طهور والإناء الآخر الذي فيه ماء متنجس أو ماء طهور. قال سواء قدر على طاهر بيقين أم لا، طبعا هنا في الكلام فيه إجمال وهذا الإجمال يحتاج إلى تفصيل. بيقول هنا الاجتهاد سواء قدر على يقين على طاهر اليقين أم لا، طبعا كلمة طاهر هنا معناها طهور، فبيقول الاجتهاد هذا بيحصل سواء قدر على طاهر بيقين أو لم يقدر على طاهر بيقين، يعني يكون مشروعا سواء كان عنده إناء ثالث فيه ماء طهور أو لم يكن عنده ماء ثالث فيه ماء طهور، فلكن أحيانا يكون الاجتهاد واجبا ويكون وأحيانا يكون جائزا، فيكون واجبا إذا لم يكن عنده ماء طهور ثالث، ويكون جائزا إن كان عنده ماء طهور ثابت. ففي كل الأحوال يجتهد من خلال هذه العلامة، سواء قدر على طهر بيقين أو لا، لكن أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون جائزا. طيب، تحير بعد الاجتهاد، اجتهد ونظر في الماءين ولم يستطع أن يصل إلى شيء، لم يجد علامة يستطيع أن يميز بها الماء الطهور من غيره كالمتنجس أو الطاهر، فلم يجد علامة، لا مثلا وجد رشاش ولا وجد مثلا اضطراب في الماء ووجد كلبا بالقرب منه أو ذاق مثلا، فلم يستطع أن يميز الماء الذي فيه نجاسة من غيره، أو شم أحد المائين فلم يستطع أيضا، أو جس بيده فلم يستطع، تحير وقع في الاضطراب. فالتحير إما بعدم ظهور علامة أصلا، أو ظهرت العلامات لكنه وجد هذه العلامات متعارضة فوقع في الحيرة. فلو تحير بيقول أراقهما وتيمم بلا إعادة. الحال إذا تحير ولم يستطع أن يصل إلى شيء، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يريق هذين الماءين ويتيمم، باعتبار أن لا تيمم مع وجود الماء، وهو عارف ومتيقن أن في أحد الإناءين ماء طهور، فلا يجوز له الشروع في التيمم إلا بعد أن يعدم هذا الماء، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فلابد أولا أن يتلف هذا الماء، ثم بعد ذلك أشرع في التيمم، أما إذا ترك الماء على حاله فإنه لا يشرع في هذه الحالة إلى التيمم بحال الأحوال. لا يجوز له أن يتيمم مع وجود هذان الإناءين أو هذه الأواني التي فيها ماء واشتبه عليه هذا الماء، لا يشرع في التيمم إلا بعد إتلاف هذا الماء أولا، لأنه واجد للماء، فإذا أتلف هذا الماء صار غير واجد للماء، وبالتالي له أن يشرع في التيمم. طيب، إذا التيمم لا يشرع فيه إلا بعد عدم الماء، ولهذا يجب عليه الإتلاف أولا قبل أن يتيمم. طيب، متى يجب عليه الإتلاف؟ هيجب الإتلاف عليه في حال طبعا إذا كان الاجتهاد واجبا عليه وعدم الماء بيقين، لأن هنا الاجتهاد واجب وهو متحير مش عارف ما عندوش مية تانية يستخدمها، فيجب عليه إتلاف هذا الماء ثم التيمم بعد ذلك من أجل أن يصلي، من أجل أن يصلي. طيب، هل يعيد ولا لا يعيد؟ بيقول وتيمم بلا إعادة، يعني لا يعيد الصلاة مرة أخرى. طبعا هذا إذا كان في محل يغلب عليه فقد الماء، إذا كان المحل يغلب عليه فقد الماء في هذه الحالة لا يعيد الصلاة. أما إذا كان هذا الشخص في محل يغلب فيه وجود الماء فإنه يعيد الصلاة بعد ذلك متى وجد الماء، فإذا في قوله أيضا بلا إعادة هذا فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل، فنقول لا يجب عليه إعادة الصلاة في حال إذا كان قد تيمم في موضع يغلب فيه فقدان الماء، أما إذا تيمم في موضع يغلب فيه وجود الماء فإنه يتيمم ويصلي، لكن عليه الإعادة بعد ذلك، ذلك لأنه عذر نادر، لأنه عذر نادر، والعذر النادر لا حكم له، فيجب عليه إعادة الصلاة مرة أخرى متى وجد وقدر على الماء. يبقى هنا بيقول فإن وقع في أحد الإناءين نجس واشتبه بغيره توضأ بأحدهما باجتهاد وظهور علامة، يعني يتطهر بأحد الإناءين من خلال الاجتهاد، وقلنا الواو هنا بمعنى معه، فيتوضأ ويتطهر بأحد الماءين من خلال الاجتهاد ومن خلال العلامات المميزة، وعرفنا علامات المماليدة إما بالذوق إما باللمس وإما بالشم، وإما مثلا من خلال القرائن المحيطة بها زي مثلا وجود الرشاش، رشاش البول حول أحد الإناءين، أو وجدنا اضطرابا في أحد الإناءين لقرب كلب مثلا، فده كله علامة على أن ما هو موجود في هذا الإناء قد تنجس، وأما الآخر فهو على أصله طهور. فهذا الاجتهاد سواء قدر على طاهر بيقين أم لا، لكن أحيانا بيكون واجبا إذا لم يكن قادرا على يقين على طاهر بيقين، ويكون جائزا إذا كان قادرا على طاهر بيقين. طيب، نظر واجتهد لكنه لم يصل إلى شيء، كأن لم يجد علامة أصلا مميزة، أو وجد علامة مميزة لكنه وجدها متعارضة فيما بينهما وتحير، في هذه الحالة يريق هذا الماء ويتيمم بلا إعادة إذا كان هذا يعني شخص موجودا في محل يغلب فيه فقدان الماء، ويتأمم ويعيد إذا كان في محل يغلب فيه وجود الماء. ثم قال رحمه الله: والأعمى يجتهد فإن تحير قلد بصيرا. الأعمى كالبصير في مسألة الاجتهاد، الأعمى كالبصير في مسألة الاجتهاد، باعتبار أن الأعمى في هذا، وطبعا هذا صرح به نووي في المنهاج. طيب ايه أعمى هنا كالبسيط الاجتهاد؟ لأنه يمكنه أن يصل إلى المقصود من خلال الشم، من خلال الذوق، من خلال اللمس. هذا حكم اجتهاد الأعمى هنا، اجتهاد الأعمى هنا أيضا مشروع، بخلاف اجتهاد الأعمى في مسألة القبلة. لا يشعر الاجتهاد في مسألة القبلة لأن أدلة القبلة بصرية والأعمى لا بصر له، لكن هنا أدلة، هنا يمكن أن يجتهد من خلال أشياء أخرى، من خلال اللمس، من خلال الذوق، من خلال الشمس، الشم أقصد. فلهذا قالوا الأعمى هنا كالبصير في الاجتهاد، لأنه يمكن أن يصل إلى المقصود من خلال ما ذكرنا، من خلال ما ذكرنا. فأدلة معرفة الماء الطهور وأدلة الاجتهاد هنا لا تتوقف على البصر، ولهذا قلنا إن الأعمى هنا كالبصير، فيجتهد كالبصير تماما، إما وجوبا وإما جوازا على التفصيل الذي سبق وبينناه. طيب، اجتهد الأعمى باللمس أو اجتهد الأعمى مثلا بالشم فلم يصل إلى شيء، لم يجد علامة مميزة، أو وجد علامات لكنها مضطربة أو متعارضة، فهل له أن يقلد؟ قال: فإن تحير قلد بصيرا. فإن تحير قلد بصيرا، لو تحير فهنا سيلجأ إلى أن يقلد شخصا بصيرا، يقلد بصير ينظر له، إنه ربما كانت العلامة بصرية في مثلا اختلاف في الألوان، هذا تغير لو متغير لملاقاته للنجاسة، الآخر باقي على حال. فطبعا لو كان التغير باللون لا يمكن للأعمى أن يدرك ذلك، فله في هذه الحالة أن يقلد شخصا بصيرا، يقول له في حد في واحد من مثلا من الماءين متغير باللون مثلا، فقال فإن قال له نعم هذا الماء متغير وهذا الإناء باقي على أصله، فهنا يقلد هذا البصير ويعمل بما قاله. وله كذلك يعني الأعمى أن يقلد أعمى آخر أقوى منه إدراك، وله أن يقلد أعمى أقوى منه إدراك، يعني فاهم أكثر منه في المسائل، فله ألا أن يقلد أعمى في هذه الحالة. طيب، يبقى إذن الأعمى هنا كالشخص البصير في الاجتهاد. ثم شرع بعد ذلك في الكلام عن الحالة الثانية، وهو الحالة التي لا يشرع فيها الاجتهاد. وإحنا قلنا لا يشرع الاجتهاد في حال إذا لم يكن المشتبه فيه أصل في التطهير، لم يكن المشتبه فيه أصل في التطهير. زي ما قلنا كان يشتد عليه ماء طهور لبول، يبقى إناء فيه بول والثاني فيه ماء طهور. فواحد يقول لي طب ازاي بول مش هيعرفه؟ بول لا طعم له ولا رائحة ولا لون، بول لا طعم له ولا رائحة ولا لون. فهنا نتصور حصول الاشتباه، أو اشتبع عليه ماء طهور بشيء من المائعات الطاهرة زي مثلا ماء الورد، يعني اشتبع عليه ماء طهور بماء ورد لا رائحة له. تعرفين ماء الورد شبه الماء بالضبط، بس الميز ماء الورد عن غيره الرائحة. طيب ماء ورد لا رائحة له واشتبع عليه، هي ماء الورد هل له أصل في التطهير؟ يعني ممكن مثلا في حال من الأحوال نتطهر به؟ الجواب لا. البول هل هناك حالة من الأحوال أو حالة من الحالات يمكن أن نتطهر بالبول؟ الجواب لا. إذن لا يشرع الاجتهاد في هذه الحالة. فقال ولو اشتبع طهور بماء ورد توضأ بكل واحد مرة، مش هيتاهل بقى هنا، هيعمل ايه؟ هيشرع مباشرة في الوضوء. فهيعمل ايه؟ هيتوضأ مرة بالماء، لعلها هتوضأ مرة بالإناء الأول لعله في الماء الطهور، ثم يعود وتطهر مرة أخرى بالإناء الثاني لعله فيه أيضا الماء الطهور. ويغتفر في هذه الحالة عدم الجزم في النية، يغتفر في هذه الحالة عدم جزمه بالنية، لأنه يعني طبعا يتطهر بالإناء الأول وهو مش عارف وضوءه صحيح ولا مش صحيح، هل هذا ماء طهور ولا مش طهور، فهنا مفيش جزم في النية، لأن هي ترافق الحدث، يعني هل ارتفع حدثه فعلا ولا ما ارتفعش، فهنا عنده عدم جزم في النية، هذا مغتفر في هذه الحالة. ثم يعود مرة أخرى ويتطهر بالإناء الثاني لعله فيه الماء الطهور. وفي صورة تانية وهي أن يتطهر بهذا مرة وبهذا مرة، يعني يأخذ غرفة من هنا فيغسل بها وجهه، ثم يأخذ غرفة من الماء الآخر ويغسل بها وجهه، وهذا أولى. ليه؟ لأنه في هذه الحالة سيكون جازما بالنية، بنية رفع الحدث، إنه خلاص طبعا يأخذ مثلا غرفة من هنا ويغسل بها وشه، وبعدين يأخذ غرفة من الإناء الثاني ويغسل بها وشه أو وجهه، هنا تيقن أن الحرب أن الحدث قد ارتفع إما بالمرة الأولى أو بالمرة الثانية. ثم بعد ذلك يعود ويأخذ غرفة لغسل اليد من الإناء الأول، ثم يأخذ غرفة أخرى من الإناء الثاني لأنه قد حصل عنده جزم بارتفاع الحدث، وهكذا إلى أن يأتي على أعضاء الوضوء. فلو اشتبه طهور بماء ورد أو بنحوه من المائعات الطاهرة توضأ بكل مرة، بكل واحد مرة، فهنا لا اجتهاد في هذه الحالة، بل يقال له توضأ بكل واحد مرة، وهذا على الوجوه. طيب ليه قلنا لا اجتهاد؟ لأنه لا أصل لماء الورد في التطهير، لأنه لا أصل لماء الورد وكذلك لغيره من المائعات الطاهرة في التطهير حتى نقول له اجتهد. ولما قلنا التردد في النية الحاصل في هذه الصورة هو مغتفر من أجل الضرورة. طيب لو اشتبه طهور ببول قال أو ببول أراقهما وتيمم، هنا بقى حالة أخرى أن يحصل الاشتباه بين الماء الطهور وبين البول. طيب أولا نسأل أنفسنا هل نجتهد في هذه الحالة ولا نجتهد في الجواب؟ لا نجتهد. ليه؟ لأن البول لا أصل له في التطهير، فإذا لا اجتهاد في هذه الحالة. طيب هنعمل ايه؟ هنقول له اعمل زي الحالة زي الصورة اللي قبلها، توضأ بالماء الطهور مرة وتوضأ بالبول مرة أخرى، ينفع الشهد؟ ما ينفعش صح؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لا يجوز له أن يتمضغ في النجاسات بخلاف الصور الأولى اللي كان فيها ماء ورد، لا شيء طاهر، ماء طاهر ما فيش مشكلة. لو أنه أتى بهذا الماء وعلى جسده لا شيء فيه، لكن هنا عندي نجس، والماء النجس أو الأصل البول النجس هذا يجب تجنبه. ففي هذه الحالة لا نقول له توضأ بهذا مرة وهذا مرة، بل يجب عليه في هذه الحالة أن يتلف ما في الإناءين، فيتلف الماء الطهور وكذلك يتلف البول، إما بالإراقة أو بأن يخلط بعضهما ببعض، يضع هذا على ذلك. طبعا ده ماء قليل، لو أتى عليه نجس نجسه، وبالتالي لا يجوز التطهر به في هذه الحالة. فيريق أولا ما في الإناءين، ثم بعد ذلك يتيمم بعد الإراقة لئلا يتيمم وهو واجد للماء. ففي هذه الحالة يريق أولا ويتيمم بعد ذلك. أرجو كل هذه المسألة قد اتضحت، المسألة متعلقة بالاجتهاد. إذا عرفنا أن الاجتهاد هو بذل المجهود في تحصيل المقصود، هو التحري والترقي، وعرفنا أن الاجتهاد قد يكون مشروعا إذا كان للمشتبه فيه أصل في التطهير، وقد يكون غير مشروع إذا لم يكن المشتبه فيه أصل في التطهير، وإذا كان مشروعا فقد يكون واجبا وقد يكون جائزا. يكون واجبا في حالة إذا لم يقدر على طهر بيقين، طهور يعني بيقين، وضاق عليه الوقت. أما إذا قدر على طهر بيقين ولم يضق عليه الوقت، في هذه الحالة يكون الاجتهاد جائزا. خلاص، في أغلب أحوالها. طيب، أما في حالة الاجتهاد غير المشروع، في حالة إذا لم يكن المشتبه فيه أصل في التطهير، الماء مثلا وضوء ماء ونحو ذلك من إعاد وماء طاهر، فهنا لا يشرع له الاجتهاد بحال، بل في حالة مثلا الاشتباه بهدف يريق الماءين أو ما في الإناءين وبعدين يتيمم، وإذا اشتبه عليه ماء طهور وطاهر يعني ماء طاهر كماء الورد مثلا لا رائحة له، ففي هذه الحالة يتوضأ بهذا مرة وهذا مرة، أو يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا، فيكون في هذه الحالة قد ارتفع حاله. إلى هذا يكون انتهينا من درس اليوم، إن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل غدا كلام أو نشرع غدا في الكلام عن ما يتعلق بأحكام الأواني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتنا جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.